ما حكم الأكل والشرب حال خطبة الإمام يوم الجمعة؟ الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هذا النداء الثاني، واسعوا إلى ذكر الله أي إلى سماع الخطبة. ولا يختلف العلماء في وجوب السعي في هذا الوقت لسماع الخطبة وسماع ذكر الله جل وعلا، حتى ذكر الطائفة من العلماء بأن سماع الخطبة بمنزلة ركعتين، وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن من فتته الخطبة صلى أربعا لعظيم أمر الخطبة، وهذا قول في نظر، ولكن لا يختلف العلماء في وجوب سماع الخطبة، وأن الإنسان يأتي إلى المسجد حين يسمع النداء الثاني لأن الله جل وعلا أمر بذلك. ولا يختلف الفقهاء في تحريم البيع وفي تحريم الشراء وقت سماع النداء الثاني، وإنما اختلف الفقهاء هل يبطل البيع أم لا يبطل، وهل يبطل العقد أم لا يبطل، قولان عند الفقهاء. ومن قال بأن العقد يبطل قال أن النهي يقتضي الفساد، وأن التحريم عاد على نفس الفعل، وإذا أتى التحريم في نفس العمل أو عاد على شرط من شروطه اقتضى الفساد. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا أمرك الله أن تذر البيع، إذا ما تركت البيع ولا اجتنبت في هذا الوقت فالبيع يعتبر باطلا، وهذا قول قوي، لأن النهي قد أتى في نفس الفعل، وإذا أتى النهي في مثل هذا فإنه يقتضي الفساد. وعلى هذا من باع أو اشترى بعد النداء الثاني فإن بيعه يعتبر باطلا، يعتبر محرما. وأما مسألة الأكل والشرب والإمام يخطب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لغى فلا جمعة له. ومعنى لا جمعة له تكون ظهرا ويذهب ثواب وأجر الجمعة. والأكل والشرب أشد من مس الحصى، الأكل والشرب أشد من مس الحصى، والواجب على المسلم إذا حضر الخطبة يصغي وأن ينصت ويستمع، وإنما يجوز الكلام في وقت لا يخطب الإمام كما بين الخطبتين، فيما بين الخطبتين يجوز الكلام ويجوز رد السلام ويجوز الأمر بالمعروف ويجوز النهي عن المنكر ويجوز الشرب ونحو ذلك. أما والإمام يخطب فلا يشتغل بغير السمع. وأما إذا عطش رجل وخاف على نفسه الهلاك وهذا نادر فإنه يجوز له في هذه الحالة يشرب من باب الضرورة ومن باب الحاجة. أما ما عدا ذلك تكون المياه موزعة أمام الناس في الجوامع، كل من بغى مد يده وشرب، هذا من العبث وهذا من مس الحصى، أو هو أشد من مس الحصى.